في مسألة أخرى يا شيخ اللي في الحج اللي بالنسبة للفدي في الفدي يا شيخ أي يعطون الفقراء وبعض الإخوان يأتون يشترون الفدي من الفقراء لا بأس بيع الفقير على لا بأس بهذا أقول لا بأس بذلك إذا أعطيت الفقير نعم ملكها أي وصارت كأنه اشتراها.